هل من شروط الأذان الوضوء؟ بعض أهل العلم ذهبوا إلى كراهة أذان المؤذن وهو على غير وضوء، كما قال بذلك الشافعي رحمه الله. وقد رخص كثير من أهل العلم في أذان المؤذن وهو على غير وضوء، كما هو قول الإمام أحمد وعبد الله بن مبارك وغيرهما. والصحيح أن أذان المؤذن وهو على غير وضوء جائز ويصح، فالوضوء ليس شرطا لصحة الأذان، ولكن يستحب أن يكون المؤذن على الطهارة حال أذانه، لأن الأذان من ذكر الله، وكل ذكر لله عز وجل، فالأفضل أن يكون على طهارة. لحديث المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال إلا على طهارة. أخرجه أحمد وأبو داود، والله أعلم.